الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. هذا اليوم سنقرأ الروايات قراءة قبل النظر في دلالتها، لننظر في مكانتها من الناحية السندية. والظاهر أنها إن لم تكن بأجمعها فالأغلب منها معتبر السند صحيح وموثق، ولو ثبت ضعف سند بعضها فهو مجبور بالبعض الآخر الصحيح، لأن المضمون تقريبا واحد، المعنى متحد باستثناء بعض الخصوصيات. نعم، إذا كان في الضعيف خصوصيات إضافية لم يطمئن إليها، وهذه الخصوصيات لم يشر إليها في الروايات المعتبرة، يمكن الاستغناء عن تلك الخصوصية الواردة في الرواية الضعيفة وعدم الاعتماد عليها. ومع ذلك فالظاهر اعتبار أغلب الروايات المقام. والآن سنقرأها قراءة. من الروايات التي وردت في هذا المقام رواية صحيحة السند، رواها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد، وأحمد بن محمد إذا أطلق فيقصد به أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، وهو من وجوه الطائفة المعروف الذي كان لشدة دقته في الرواية يلجأ بعض الأحيان إلى طرد بعض الأسماء من قم، لأنه لم يكن مجرد فقيه وإنما كان شبيها بالحاكم في قم، فكان يلجأ إلى طرد بعض الأسماء كما فعل مع سهل بن زياد الآدمي ومع أحمد بن محمد بن خالد البرقي وواحد من أحفاد الإمام الكاظم سلام الله عليه، طردهم من قم. أحمد البرقي رجع بعده متأكد منه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، كان لشدة دقته وتدقيقه في الرواية كان يلجأ إلى طرد بعض الأسماء من قم مع جلالة قدرهم، كأحمد بن محمد بن خالد البرقي الرجل الجليل العظيم اللي بعدين هو تأثر وأعاده إلى قم مرة أخرى، وعندما توفي مشى في جنازته حاتيا أو حاسرا كذا. زين، هذا واحد. الثاني سهل بن زياد الآدمي، طرده بعد ولا رجع مرة ثانية. والثالث حفيد الإمام الكاظم هم طرده ولا رجع مرة ثانية، احتجاجا منه على أولئك الذين يتجرؤون ويرون روايات ضعاف عن أهل البيت، فكان طردهم من قوم. ولهذا من بين المسائل التي يستدل بها على وثاقة ابراهيم بن هاشم، ابراهيم بن هاشم ابو علي بن ابراهيم صاحب التفسير، من بين المسائل التي يستدل بها على وثاقته انه نقل احاديث وروايات وكتب الكوفيين في قم ولم يستنكر عليه، لانه لم يستنكر عليه في قم كان دليل على انه رجل معتمد لا كلام فيه ودقيق في نقل الروايه، مع انه ولا واحد من الرجالين وثقه، مسكوت عنه. وهذه قرينة قوية طبعا، سعاد من القرائن القوية جدا. فأقول عنيد هؤلاء كانوا المدققين في الرواية بقوم، كان أحمد بن محمد بن عيسى. فإذا كان إنسان بهذه الوثاقة وهذا التدقيق بالنتيجة نقل للروايات، لا بد أن يكون دقيق. يمكن واحد يشكل عليه بطريقته، للشيخ حبيب يقول عليه أساس طردهم يستشكل عليه يمكن بطريقته، لأنه كان في نوع من الحدة، ها الروايات اللي كان يشم منها الضعف أو الغلو أو كذا. وعند سلطة كان، وعند سلطة أيضا، وهذا كان يطردهم. فأقول وإن كان واحد يمكن أن يستشكل على الطريقة التي اعتمدها، ها، ولكن هذا لا أقل يدلل على أنه الرجل مدقق في نقله الروايات. ولربما طبعا أيضا من جانب آخر هم نفع التراث الشيعي، حتى لا أي واحد يجي ينقل أي رواية، دق يتثبت عند رواية من الروايات. الشيخ الطوسي يروي الرواية أولا عن هذا، سنده إليه، خلنا نشوف سند، ها؟ في جانب من الجوانب، في جانب من الجوانب. لاحظوا سند الشيخ الطوسي الى احمد بن محمد، هذا لا بد ان ينظر فيه. ما هو سنده الى، هل هو سند معتبر؟ شوفوا اكو خمسة طرق للشيخ الطوسي الى احمد بن محمد. طريق في الفهرج ضعيف، طريق ثاني في المشيقة لو في نهاية التهذيب هم ضعيف، طريق ثاني في الفهرس أيضا هم ضعيف، وطريق آخر في المشيقة هم ضعيف. شوف عند طريقين في الفهرس ضعاف إلى أحمد بن محمد بن عيسى، وطريقين في المشيقة هم ضعاف، بس عند طريق ثالث في الفهرس صحيح. ولولا صحت هذا الطريق الثالث لسقطت الرواية عن الاعتبار، كانت الرواية ضعيفة، وهي من أهم الروايات في المقام. طريقه هكذا بالفارس يقول وروا، شنو؟ وروى ابن الوليد المبوضة عن محمد بن يحيى والحسن بن محمد بن إسماعيل عن أحمد بن محمد اللي هو ابن عيسى. هذا الطريق صحيح. بس لاحظوا، خلنا أقول لكم ملاحظة، قال وروى ابن الوليد، ابن الوليد عندنا اثنين، إن كان محمد بن الحسن ابن الوليد فلا كلام فيه، اللي هو أستاذ الشيخ الطرق، أما إن كان أحمد بن محمد بن الوليد فهذا ضعيف، الأغلب يقولون بضعفه. إني قال وروى الشيخ، وروى ابن الوليد المبوضة عن محمد بن يحيى والحسن بن محمد بن إسماعيل عن أحمد بن محمد، يقصد بابن الوليد هنا محمد بن الحسن، مو ابن محمد بن الحسن، لأن ابن محمد بن الحسن من الضعاف، لا يقدر عليه. لا في اكيد في قرائن في الفرس موجوده. ليش؟ بس شلون يعرف اولا من التاريخ؟ هذا واحد. اثنين، هل يمكن ان ينقل ابن الوليد عن محمد احمد ابن محمد، ابن الوليد ينقل عن محمد ابن يحيى؟ الاحتمال كبير يكون محمد ابن يحيى العطار استاذ الكليني ما ادركه، لا بد ان يروي عنه انسان ادركه. على كل حال، فإذا طريقه إلى محمد إلى أحمد بن محمد بن عيسى صحيح. صحيح؟ زين. بعد قال محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، إلى هنا الطريق عندنا صحيح. شوف الباقي، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر بزنطي الذي لا كلام فيه، مو لا كلام فيه، هو من المشايخ الثلاثة الذين لا يرون إلا عن ثقة، مو من أصحاب الإجماع بل من المشايخ الثلاثة. أصحاب الإجماع 18، هو من المشايخ الثلاثة محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد، وهو البزنطي الثالث. هؤلاء الذين قال عنهم الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، هؤلاء لا يرون إلا عن أحسن الشيخ الطوسي لا يرون إلا عن ثقة، ولهذا اعتبرت مراسيلهم مسانيد هؤلاء الثلاثة. ولهذا البعض استشعر أن الراوي حتى لو لم يوثق إذا نقل عنه البزنطي يقول هذا على أنه ثقة، ما في كلام، أو ابن عمر أو صفوان بن يحيى، فلا كلام فيه. عن حماد بن عيسى ثقة جلي. عن حريث بن عبد الله الذي لا كلام فيه، ها؟ صاحب الكتاب كتاب حريث المعروف. عن زرارة، فالرواية متينة من ناحية السنة. الرواية هي هذه، زرار يقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال يمضي. هذا النص اللي أقرأ لكم منه، ولهذا نعتمد أجيب الوسائل نصا لأن احتمال يكون مني في السابق. لا ما سنقرأها لك بجيب نصا. رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال يمضي. قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال يمضي. ليش جبتنا الوسائل مباشرة؟ لأنه في النقولات في الروايات الكتب هذه على الله أنكم اشتباه النقل. قال يمضي. قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ قال يمضي. قلت شك في القراءة وقد ركع قال يمضي. قلت شك في الركوع وقد سجد قال يمضي على صلاته. ثم قال يا زرارة، شوف احنا قلنا روايات خاصة تحدث عن موارد خاصة، وروايات عامة للجين، وعندنا روايات هم واردة بموارد خاصة ولكنها زيلت بشنه؟ بقاعدة عامة. هذه منها، يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. واضح. بس لاحظوا احنا سابقا طرحنا سؤال، الغير ما هو المقصود منه؟ الغير الذي لا يمكن الرجوع بعد الدخول فيه، لولا حتى الذي يمكن الرجوع، واضح من الرواية حتى في الموارد التي يمكن الرجوع فيها، بدليل شك في الأذان شك في الأذان والإقامة وقد كبر، هذه ما علينا منها غيرها. ها؟ شك في الأذان وقد دخل في الإقامة يمكن الرجوع، شك في الركوع وقد سجد يمكن الرجوع. إذا سجد واحدة بعد ما شك في الركوع قال يمضي، مع أنه يمكن له الرجوع في هذه الحالة. لا لا سجل يمكن زي تقرير مطاف مغطيه شيء في السماء. هذا كلام يجينا، هل نفهم منها زين؟ هذا يجينا، هل نفهم منها فقط الصلاة؟ خاصة إذا جتنا روايات أساسا ما فيها إشارة إلى موضوع صلاة الوضوء، فقط هذا المقطع العام وارد لنا. أقول ما على هذا بتجينا روايات. هل يمكن نفي غير الصلاة؟ ورود الخاص على العام لا يخصص العام، يخصص العام. تكلم عن الصلاة صحيح، إذا خرجت من شيء ثم بغت غير بشكل ليس بشيء. هاي رواية وهي رواية صحيحة. شوف هاي الرواية اللي جايت منها وهي أيضا من الروايات الصحيحة في المقام. وشلون صحيحة؟ شلون صحيحة؟ وهذه الرواية من الروايات العامة اللي ما لم تأتي في مورد خاص. لاحظ الرواية بإسناده نفس التهذيب الشيخ عن أحمد بن محمد نفس التهذيب عن الحسن بن محبوب لا كلام فيه، عن علي بن رئاب لا كلام فيه، عن محمد بن مسلم ثقفي لا كلام فيه، عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال كلما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد. شوف هذه الرواية عامة لكن خاصة، لكنها من جانب شنو؟ ها؟ تختص بالصلاة، يعني تعم كل ما له علاقة بالصلاة، بس ما نقدر نستدل بها على موضوع الوضوء ولا على موضوع الحج لورود عبارة في صلاته أو من صلاته. صحيح؟ هنا إشارة، أنا بنجي بنحبل حتى الدلالة اليوم بنقرأ الروايات ولا ثاني. شوفوا إشارة عندنا هنا، بعض الفقهاء يمكن إحنا قلنا هنا شنو في الرواية الأولى رواية زرارة، قلنا أنه الأصل أن ورود الخاص على العام لا يخص العام، مو صحيح؟ ها؟ والنبي يبقى العام على عموم، إلا إذا كانت هناك قرائن إضافية يمكن الاستفادة منها في التخصيص ويخصص العام. إلى هني هنا قال في رواية زرارة، يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكوك ليس بشيء، في شيئين شيئين تشمل كل شيء، مو عدل؟ بس هذه الرواية قالت كل ما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك صارت خاصة بالصلاة. قالوا مثل هذه الرواية يخصص بها ذلك الأمر، المقصود هناك شيء يعني الصلاة، يعني جزء في الصلاة. بدليل هذه الرواية، أول هناك المورد كان مورد صلاة، هذه انطرحت من صلاتك خص الصلاة. بعضهم يقول لا، حتى هذا غير كافي، غاية ما هناك أن هذه الرواية أخذت على موضوع الصلاة، بدليل أن عندنا روايات تتكلم عن الوضوء، فإذا مو خاصة القضية بالصلاة وإنما تشمل موارد أخرى. هني أنا أقول لكم شيء، أنتم مشايخنا قارئ روايات الحج مثلا، قارئوا روايات الحج لاحظوا ألا تجدون فيها بعض الموارد، وإن كانت هذه الروايات القاعدة جوز الفراغ اللي صرحت بذلك ما أشارت لقضايا تخص الحج، بس ما تلاحظوا بعض الأحكام الواردة في مبحث الحج ينطبق عليها قاعدة فراغ التجارة؟ يعني ها خلينا الآن إذا واحد خلق الطواف والركعتين وراح السعي ها وشك في السعي، اثناء السعي شك، بعد ان دخلت الغير دخلت السعي شك ان انا صليت صلاه صحيحه لو مو صحيحه. اكو واحد يقول لا عيد الصلاه حتى بعد ان قال في الصلاه التجاوز، ما في عندنا روايات في المقام هنا تقول لانه يمضي إذا الصلاة موضوع صلاة الطواف. الطواف ليش الطواف؟ بعد ما قصر جيت تقصر قصر شكيت بالسعيد. لا لا لا هذا هذا هذا التنظير ما له علاقة بالموضوع. أمثلة كثيرة أجيبك الحين. روح وصل إلى مزدلفة شكيت في وقوفك في عرفة، رميت وخلصت ومشيت وشكيت بعدين وصلت البيت شكيت بعدين أن أنا رميت صح لو ما رميت صح. أو بالوقوف بالليل شكيت وأنت واقف مو بالوقوف بالليل بالمبيت في منه شكيت اليوم أنا الصباح رميت عدل لو ما رميت عدل رميت صح لو ما رميت صح. هني ما عندنا روايات في المقام لا أقل في مورد من هذه الموارد تقول لأنه يمضي حتى لو ما قالت يمضي قالت عملك صحيح. هذه الروايات ما يمكن أن نقبض بها هذا البحث ونقول لأنه لأن قاعدة الفراغ والتجاوز هناك جرت كما تجري هنا أيضا. هذا يحتاج الإنسان يتبع تبع حتى في باب المعاملات زين الإنسان يتبع. أنا أذكر هذا الإشكال ليش أو هذه الإثارة على أساس بعدين مشايخنا لو واحد خطرت عليه رواية يذكرنا بها كما فعلنا تماما في مبحث لا ضرر ولا حرج وغيره. هاي رواية ثانية بعد شوفوا هالرواية روايتان عندنا هنا. هذه الرواية وبإسناده عن سعد، خلنا نشوف إسناده عن سعد. هم حمد التأثير الشيخ وبإسناده عن سعد هذا الطريق صحيح في الفهرات وعند طريق صحيح في المشيقات. طريقين صحيحين عنده في المشيقات وطريق في الصحراء الشيخ طوسي إلى سعد بن عبد الله الأشعري القمي. فهذا أولا بإسناده عن سعد طريقه صحيح. عن أحمد بن محمد اللي هو ابن عيسى ما في كلام. عن أبيه من الثقات أبوه اللي هو محمد بن عيسى. عن عبد الله بن المغيرة ما تقولون فيه من الأدلة. عن إسماعيل بن جابر كذلك من الثقات قال قال أبو جعفر عليه السلام إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي كل شيء شك فيه مما قد جاوز ودخل في غيره فليمضي مما جا مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. وعنه رواية أخرى وعنه عن من يعني؟ لا عن سعد بن عبد الله الأشعري يروي الشيخ التهذيب. عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى. عن الحسين بن سعيد الأهوازي الثقة الجليل هو وأخوه أيضا الحسن بن سعيد أيضا ثقة جليل. والحسن بن سعيد أغلب رواياته تقريبا رواها عن أخيه الحسين بن سعيد ومن من أجلاء الطائفة الحسين بن سعيد الأهوازي. عن فضالة فضالة بن أيوب. عن العلاء بن رزين. عن محمد بن مسلم. عن أحدها مكتوب عن أحدهما مكتوب عن أحدها نهى البقرة والصادق قال سألته عن رجل شك بعدما سجد أنه لم يركع قال يمضي في صلاته. شو تقولوا في الروايات؟ كلها روايات الروايات المعتبرة التي لا كلام فيها. الروايات الأربع اللي قريناها الآن كلها روايات صحيحة، حتى مو موثقة بعض، الروايات صحيحة. ما فيها هذا أحسن. ولهذا أثبت لكم، لاحظوا في الرواية تجدون أنه باني أو مباني، معتاد أو غير معتاد. هذه الرواية موثقة. قال أيضا نفس التهذيب، وبإسناده عن الحسين بن سعيد. السند سند الشيخ الطوسي للحسين بن سعيد من الأسانيد القوية جدا صحيح، سند صحيح. بس ولكن عن فضالة بن أيوب لا كلام فيه، عن أبان بن عثمان ثقة، ولكنه قيل كان من الناوسية، ولهذا صارت الرواية موثقة. عن بكير بن أعين قال قلت له، بكير طلع كلام فيه ثقة جليل شيخ الطائفة، قال قلت له الرجل يشك بعدما يتوضأ. الروايات إذا تلاحظوا اللي قرناها سابقا كلها روايات عن شنو؟ عن الصلاة. الآن على الوضوء، قلت له الرجل يشك بعدما يتوضأ، قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. لاحظوا هذه العبارة مهمة جدا بالتوقف عليها في الرواية في البحث الدلالي بعدين. يعني شنو هذا الكلام؟ هني كيفنا البناء والاحتياج ركزوا فيهم هالرواية، ركز عليه أنه كان بانيا، هذا واحد. الشيء الثاني من عادته كذلك من هالرواية، هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، لأنه عندما كان يتوضأ كان باني أن يتوضأ وضوء صحيح، وكان من عادته هكذا. يعني هذان القيدان جيء بهما من هذه الرواية. وروايات أخرى في المقام أيضا، رواية أخيرة، هذه الرواية موثقة. وعنه قبلها بإسناده، بإسناده الشيخ أيضا في التهذيب عن الحسين بن سعيد الأهوازي لا كلام فيه، عن طبوان بن يحيى لا كلام فيه، بل قلت من المشايخ الثقات، هو هذا المشايخ الثلاثة الذين لا يرون إلا عن ثقة. لاحظ الرواية عن ابن بكير، احنا قلنا بكير بن أحيان لا كلام فيه ثقة، بس ابن عبد الله بن بكير الطبري عبد الله بن بكير، لهذا صارت الرواية موثقة ثقة بالطبري. عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال، شوفوا هذه الرواية أيضا من الروايات المهمة، وهذه هي الرواية العامة عامة كلش، ثم لها علاقة بشيء ولا جاءت في مورد، كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. لا جاءت في مورد وضوء، لا جاءت في مورد صلاة، جاءتنا الآن نقرأنا أربع روايات كلها في الصلاة، وقرأنا رواية وين؟ في الوضوء. هذه الرواية عامة لا لها علاقة لا بوضوء لا صلاة، هذا جاء من قطع. هذا في المجلد الخامس صفحة 336 طباعة شنو؟ اللي هو دار إحياء الصلاة العربية، مو مؤسسة أهل البيت. هذه من الروايات المهمة اللي تركتون عليها، ذيك الرواية اللي قرأناها قبل شوي هو أذكر منه، هذه رواية مهمة جدا، وهذه من الرواية جدا مهمة. كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. في روايات أخرى بس هذه هي الروايات العمدة. فأنتم شاهدنا تأملوا مني إلى يوم غد وإحنا نقرأ أيضا البحث الدلالي في هذه الرواية. فإذا عندنا أربع روايات صحيحة وروايتان موثقتان، وفي طبعا روايات أخرى تمر عليها هو الشيخ منهم جاب سبع روايات ونجي إليها إن شاء الله. نكتفي بهذا إن شاء الله، نواصل القادم بحثنا الدلالي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.